أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المعقودة في مذاكرة ومباحثة المقدمات المتعلقة بالعقيدة، حيث ذكرنا في المجلس الأول أهمية العقيدة في ذاتها وفي تعلمها والعمل بها والدعوة إليها، ثم ذكرنا أسماء العقيدة الصحيحة، الأسماء الشرعية، ومقابلها الأسماء المبتدعة الباطلة، وما تضمن ذلك من المضامين والمسائل المتعلقة بكل. ولعله حصل إشكال في تقسيم العقيدة أو تقسيم منهج العقيدة عند المتكلمين المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، قلت لكم إن المضامين عندهم 3-4 أقسام: الإلهيات، ثم النبوات، ثم الغيبيات والسمعيات. وحصل اشتباه عند بعض الأخوان بين الغيبيات والسمعيات، هذا على سبيل التفصيل، وإلا في الإجمال فإنها 3 مضامين: إلهيات، وهي ما تعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات خصوصا، لأن المتكلمين كما تعرفون لا يعنون بتوحيد العبادة لا تأصيلا ولا تفريعا ولا تمثيلا، فعنايتهم ويفنون أوقاتهم وعلومهم في توحيد الربوبية، فيما يسمى بإثبات الصانع، إثبات واجب الوجود. ثم أيضا في مسائل الصفات، فيما يثبتونه لله من السبع أو الثمان عند المتردية، السبع وهي صفة العلم، العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبع الأشاعرة، وثمان المتردية هذه السبع إضافة إلى صفة التكوين، يفنون فيها تنظيرا ويفنون فيها في بقيتها تأويلا وتحريفا. المضمون الثاني ما يتعلق بالنبوة، وهو الإيمان بالأنبياء ومسائل النبوة. المضمون الثالث الغيبية، ويدخل فيها السمعيات، وسميت سمعيات لأن مبناها على أدلة السمع فقط، الكتاب والسنة، لا عقل، لا مجال العقل فيها. يدخل في هذا ما يتعلق بالقبر، ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بالبرزخ، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، ما يتعلق بالملكوت الأعلى من الملائكة والجنة ومن فيها والعرش وما إلى ذلك، وما يتعلق أيضا بالإيمان باليوم الآخر. فهي عند الإجمال 3 مضامين: إلهيات ونبوات وغيبية. وعند التفصيل الإلهيات تقسم إلى قسمين: غيبيات في الملائكة والملكوت الأعلى والجنة والنار، وسمعيات في البرزخ في الخصوص. أنتقل بعد هذا إلى أمر مهم يتعلق بمصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة وعند غيرهم، وهذه المسألة مهمة وهي من المقدمات المعتبرة. ما هي المصادر التي ينبني عليها تلقي العقيدة عند أهل السنة؟ ما هي أو كم هي المصادر قبل أن نذكر ما هي؟ نعم، لا، ما هي؟ لا، جواب ناقص. 4. لا لا، المصادر، والمصادر هي المصادر الأصيلة التي ينبني عليها تأصيل هذه العقيدة. نعم، وين الإخوان اللي حفظوا الواسطية؟ من حفظ الواسطية يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. أي. مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة ثلاثة. الأصل الأول، المصدر الأول الكتاب العزيز، فهو مصدر لتلقي العقيدة فهما واستدلالا وتلقيا. القرآن مصدر لتلقي العقيدة وللاستدلال عليها ولفهمها. المصدر الثاني ما هو؟ السنة الصحيحة، لا بد من هذا القيد. فالسنة الصحيحة مصدر ثان لتلقي العقيدة والاستدلال عليها وفهمها. طيب، إذا قيدناها بالصحيحة وش نخرج بهذا القيد؟ السنة إيش؟ غير الصحيحة، يشمل الضعيفة، يشمل الباطلة، يشمل الموضوعة، يشمل المكذوبة. ومن الضعيف ما هو ضعيف الدلالة، قد يصح الثبوت لكن دلالته على هذا الأصل تكون ضعيفة. فالسنة لا بد أن تكون صحيحة، ويدخل في السنة الصحيحة ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم مما ليس للعقل فيه مجال، مما ليس للعقل فيه مجال أو للرأي فيه مدخل، فهذا مما يلتحق فيه بالسنة الصحيحة، بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وإلا كان حكم ما جاء عنه حكم الإسرائيلية التي حقها حق وباطلها باطل، وما لم يوافق الحق عندنا أو لم يأتي في باطله ما يدل على بطلانه فإننا ماذا؟ نتوقف فيه ونسكت عنه. المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة الإجماع. الإجماع هو مصدر وأصل ثالث لتلقي العقيدة، ولهذا تحفظون ومر عليكم في العقيدة الواسطية قول الشيخ رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع. الأصل الثالث إيش من أصول العقيدة؟ لما ذكر الكتاب العزيز قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم قال: الأصل الثالث الإجماع. طيب، ما هو الإجماع الذي هو أصل من أصول الشريعة ومصدر لتلقي العقيدة والاستدلال عليها؟ قال: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون. والإجماع الذي ينضبط، إذا عرفنا أن الإجماع مصدر، ما هو الإجماع الذي مخالفه آثم؟ هو الإجماع المنضبط الذي يمكن أن يحكى وينقل. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. إذ بعدهم، بعد الصحابة والتابعين، كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يعني أن الإجماع الذي ينضبط في حكايته وفي نقله وفي تأثير مخالفه وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم إلى نهاية القرن الثالث، القرون المفضلة. فبعدهم، بعد هؤلاء، كثر الخلاف بين الناس، فلم يصح نقل الإجماع لكثرة المختلفين. وأيضا انتشرت الأمة في الآفاق، فأصبح نقل الإجماع عن هؤلاء متعذر، ليس صعبا بل متعذر أن ينقل عنهم الإجماع إلا في أصول الملة التي نقل الإجماع عليها من قبلهم. طيب، على هذا مسألة مهمة يعنى بها الدارسون للشريعة في الفقه والأصول والحديث والشروح والتفسير، ما يذكره العلماء من الإجماعات، مثل ما ينقله ابن المنذر. ابن المنذر حفي بالإجماع، لا سيما في كتابه الأوسط، منهم الإجماع الذي ينقله أيضا ابن عبد البر، الإجماعات التي ينقلها ابن جرير الطبري، وهو من أعلم الناس في الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، والإجماعات التي ينقلها غير هؤلاء كالموفق في المغني والنووي في المجموع والقاضي عبد الوهاب والسرخسي وغيرهم من علماء الخلاف. هل إجماعات هؤلاء معتبرة أو غير معتبرة؟ الإجماعات التي ينقلها هؤلاء على نوعين: إجماعات في أصول الشريعة وفي قواعدها وفي أركان الإسلام، وهذه معلوم بالضرورة أنها معتبرة، وإجماعات في مسائل دون ذلك، وهذا الغالب عليها أنها أقوال الجماهير، جماهير العلماء أو الأكثرية الكافرة من العلماء. لكن في هذا المقام، في مقام الإجماع، أنوه بأكثر العلماء عناية بالإجماع، وإذا نقل الإجماع على مسألة فإن الغالب الأعم أن نقله صحيح. من هذا؟ الشافعي الثاني محمد بن نصر المروزي، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، صاحب كتاب السنة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن محمد بن نصر المروزي أعلم الناس بالإجماع، أعلم الناس ماذا؟ بالإجماع. من هؤلاء أيضا ممن إذا نقلوا الإجماع فلا تبحث بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه رحمه الله حفي بهذا الأصل معتبر له، وقل أن يذكر إجماعا في مسألة، بل ندر ويتعقب على مثله. ممن عني بذكر الإجماعات في مسائل العقيدة الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، وله كتابان شهيران في العقيدة. ما هما؟ أي له كتابان شهيران، أولهما الرد على الجهمية، وهذا أكثر فيه من ذكر الإجماع بعد ذكر الآيات والأحاديث، يقول وأجمعوا أي السلف. وعثمان بن سعيد توفي في أي سنة؟ لا، في سنة 278 من الهجرة. كتابه الثاني النقض على بشر المريس العنيف، وأيضا حفى فيه بذكر الإجماع. هناك مؤلف آخر في العقيدة ونقل الإجماع أيضا، وهو أبو الحسن الأشعري، ومؤلفه الذي عني فيه بذكر الإجماع رسائله إلى أهل الثغر، رسائل أهل الثغر عني فيها الأشعري بذكر الإجماع. إذن الأصل الثالث المعتبر في تلقي العقيدة والاستدلال عليها هو الإجماع، والإجماع هو إجماع السلف القرون المفضلة. طيب، النظر السليم، ما هو النظر السليم وما مدى اعتباره في العقيدة؟ النظر السليم هو الدليل العقلي الواضح الذي يقتضيه صاحب العقل السليم فيؤديه بنظره وعقله السليم إلى هذا الدليل. هل هو أصل من أصول العقيدة؟ الجواب لا، ليس أصل ولكنه تابع، بمعنى أنه لا تنفرد العقيدة في الاستدلال عليها استقلالا بدليل النظر السليم، وإنما النظر السليم تابع للأصول الثلاثة، للكتاب والسنة والإجماع. ولهذا أهل العلم إذا استدلوا على العقيدة استدلوا عليها بماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع في باب الاستدلال وباب التلقي، ثم يستأنسون بما جاء من أدلة العقل الصحيحة، لأنه معلوم أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. العقل السليم، الدليل العقلي السليم الذي هو النظر الصحيح، لا يعارض ولا يناقض الدليل الشرعي الصحيح. في هذا الأصل المعتزلة ومن جاء بعدهم من المتكلمين عندهم العقل أصل في قبول العقيدة تلقيا لها واستدلالا عليها. فالأصل عند المعتزلة وعند المتكلمين ولا سيما فلاسفة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، فإن مصدر تلقي العقيدة عندهم هو العقل، فما ثبت بالعقل عندهم فإن العقيدة منبنية عليه تلقيا لها استدلالا عليها، وهذا باطل، فإن العقل تابع للشرع وليس الشرع والوحي تابع للعقل. والعلماء رحمهم الله عنوا بهذه المسألة عناية فائقة كما في شرح العقيدة الطحاوية، حيث لخص فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ويسمى بكتاب العقل والنقل، ويسمى بكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وأثبت رحمه الله في هذا الكتاب قضية كلية، أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نقل صحيح، لا يمكن أن يتعارض دليل عقلي سليم مع دليل شرعي صحيح أبدا. فإن تعارض فالخلل إما في هذا العقل بأنه ليس سليما، أو في هذا النقل بأنه ليس صحيحا، إما في ثبوته أو في دلالته ومعناه. طيب، إذا عرفنا ذلك، ما دور العقل في العقيدة؟ العقل وش دوره في العقيدة؟ طيب، وغير الفهم، وغير ذلك، إذا عرفنا ذلك، دور العقل في العقيدة هو دور الفهم والاستنباط والإدراك ورد النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله. ولهذا يعتبر في هذه المسائل أشياء في العقيدة، قياس الأولى معتبر في العقيدة، لأنه من رد المثيل إلى مثيله والنظير إلى نظيره. إذن العقل هذا دوره في العقيدة، دور الفهم والتأمل والاستنباط ورد المثيل إلى مثيله والنظير إلى نظيره، يعني أنه بالعقل نفهم هذه المصادر تلقيا واستدلالا عليها. وليس هذا ما اتهم به المعتزلة وغيرهم أهل السنة بأنهم يعطلون عقولهم. الذين عطلوا عقولهم في الشريعة في العقيدة وفي الشريعة هم من؟ الصوفية. ألا في حال المريد وحال المتعلم مع شيخه ومريده حال الميت مع مغسله. وأيضا الذين عطلوا عقولهم في الشريعة من هم؟ الرافضة، الذين قلدوا من زعموهم أئمة معصومين تقليد الأعمى، فقبلوا كل ما جاء عنهم ولو كان مكذوبا عليهم من باطل، قبلوه وعولوا عليه وبنوا عليه دينهم. إذن العقل معطل عند هاتين الطائفتين بالخصوص، عند الرافضة وعند الصوفية. ويتهم المتكلمون والمعتزلة والجهمية يتهمون أهل السنة بأنهم لا يعولون على العقل ولا يحتفون به، وهذا باطل. فإن علماء أهل السنة من القديم والحديث عنوا بهذا الجانب، لا سيما في مناظرة من يستحق أن يناظروا ويباحثوا بأدلة العقل، الملاحدة والدهرية لا يؤمنون لا بشرع ولا بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع. ما هي الوسيلة لمناظرتهم؟ العقل. وقضية وقصة مناظرة الإمام أبي حنيفة لملاحدة الدهرية ظاهرة في إثبات الصانع، قضية قصة معروفة، لما أن ناظرهم رحمه الله في العراق في بغداد، وانقطعت انتهى الوقت ولم تنتهي المناظرة، فوعدهم يوما آخر فتأخر عليهم. وكانت المناظرة في إثبات الصانع، لأن الدهرية الذين نوه الله عنه في قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الدهرية هم الطبائعيون الآن الذين ينسبون الخلق والإبادة والإحياء والإماتة إلى الطبيعة. هؤلاء قالوا الطبيعة هي التي خلقتنا وهي التي أوجدتنا وهي التي تهلكنا وتميتنا. فناظرهم أبو حنيفة في إثبات الصانع، والصانع هو إثبات الخالق. فلما وعدهم يوما آخر اجتمع الناس تأخر عليهم أبو حنيفة قصدا، فظن به أولئك ظن السوء أنه انكسر وانهزم. فجاءهم في آخر الوقت فقالوا ما الذي أخرك؟ انقطعت أو هربت أو خفت؟ فقال لا، ولكني كنت على شط دجلة، الشط الآخر، وما عندي ما ينقلني إليكم، هم في الجانب الآخر. فبينما أنا جالس إذ جاء خشب فتراص أمامي، ثم جاءت الدسر فأثث هذا الخشب، ثم دنا إلي فركبته، ثم نقلني هذا إليكم. قالوا تلعب بعقولنا، تكذب علينا، كيف يكون هذا؟ هذا مستحيل. قال إذا كان هذا مستحيل في سفينة تجري على الفرات أو على دجلة، إذا كان هذا مستحيل في سفينة تجري على دجلة، فكيف يكون غير مستحيل في سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أن تكون بغير خالق ولا صانع؟ فأفحمهم ورجع منهم من رجع. بل الأعرابي قبل أبي حنيفة في فطرته وهو لا يقرأ ولا يكتب استدل بفطرته وبعقله السليم على هذا الخالق لما قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لما قال إن البعر لا يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسيح. البعر إذا رآه الإنسان في البر عرف أنه مر منها هنا من بعير فبعر منه هذا البعر، وإذا رأى أثر على رمل أو على طريق، أثر أقدام، أثر سيارات، يسمى عندنا جرة، إذا رأى الأثر عرف أنه مر منها هنا خشب هذا الأثر، دل على أنه سار من هنا سائر، إما على رجليه ولا على دابة ولا على السيارة. قال إن البعر يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسيح. فسماء ذات أبراج ذات كواكب ونجوم وأرض ذات فجاج ذات سبل وطرق، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وهذا فيه رد على من أنكروا المحسوسات إلا ما آمنوا به من المشاهدات، فما لم يؤمنوا به من المشاهدات أنكروه. فالدليل العقلي معتبر فيه في بابه، لكن ليس أصلا تنبني عليه العقيدة. طيب الفطرة ما دورها في العقيدة أيضا؟ هل هو دليل أصلي أو دليل تابع؟ الفطرة، الفطرة السليمة، هل هي أصل ينبني عليه تلقي العقيدة والاستدلال عليها أو أنها تابع؟ هي تابع. لماذا يا أيها الأخوة؟ لأن الفطرة قد تغيرت وصفوها قد تنكد وتكدر. لماذا؟ بشياطين الإنس والجن. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا. إذن لو كان هؤلاء العباد على فطرتهم وعلى سجيتهم وسليقتهم لم يتغيروا لكان عندئذ يمكن اعتبار الفطرة دليلا تلقى منه العقيدة ويستدل عليها بها. ولهذا في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدع حتى تكون أنتم الذين تجدعونها؟ انظر إلى هذا الحديث في سياقه، قال صلى الله عليه وسلم خلقت ما من مولود إلا يودع على الفطرة فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانية أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا إلى غير ذلك من الملل والعقائد. لماذا لم يقل أو يسلمانه؟ لأن الإسلام هو الفطرة ولأن الفطرة هي ما دل عليه الإسلام، لكن هذه تتغير. وضرب مثلا محسوس يعرفه الناس بالبهائم التي يكسر قرنها، البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء أي جدعاء إما الأذن أو جدعاء القرن حتى يكون الناس هم الذين يجدعونها فيقطعون الأذن لتكون وسما أو يكسرون القرن؟ فالفطرة إذا لم تتغير فهي أصل، لكن لما كان الفطرة تتغير بشياطين الإنس ومع شياطين الجن أضحت الفطرة السليمة دليلا تابعا لا أصلا. ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها العلماء بدليل الفطرة دليل علو الله جل وعلا، فعلو الله ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وثابت أيضا بماذا؟ بالعقل، فإن الجهات كم هي؟ الجهات كم عددها يا أخوان؟ الجهات أربع ولا ست ولا ثمان؟ لا لا لا، الجهات خلنا عدها، أمام وخلف كم هذه؟ ثنتين. ويمين وشمال كم هذه؟ أربع. وفوق وتحت، فالجهات في الحقيقة ست. أما إذا فرعناها هناك شمال غرب وشمال وشمال إيش؟ شرق، وجنوب غرب وجنوب شرق. إذا الجهات ست، ولهذا الناس يقولون إذا صار الإنسان مصنف ويفكر فلان يضرب أخماس في أسداس. الأسداس عرفناها وهي الجهات الست، الأخماس الحواس الخمس، الحواس الخمس. إذا الجهات ست، ما أشرف الجهات الست؟ العلو ولا السفل؟ الأمام ولا الخلف؟ العلو أشرفها، فناسب الله جل وعلا أشرف هذه الجهات، هذا دليل عقل. طيب الفطرة في إثبات العلو، وهي من الأدلة التي يستدل بها العلماء تابعا لأدلة الكتاب والسنة والإجماع، أدلة ما يجده الداعي في قلبه من ضرورة اتجاهه إلى أين؟ إذا دعا يتجه قلبه ونيته إلى أين؟ إلى السفل ولا للعلو؟ إلى العلو. وفي هذا القصة المشهورة التي رواها محمد بن طاهر المقدسي بسنده في كتاب الحجة في بيان أو على تارك المحجة، أن أبا علي الهمداني صاحب أبي المعالي الجويني، أبو علي الهمداني كان في مجلس أبي المعالي الجويني. من أبو المعالي الجويني؟ إمام الحرمين وأشهر علماء زمانه بالنظر، وإمام الأشاعرة في طورها الثاني، فإن المذهب الأشعري مر بأربعة أطوار. الطور الثاني هو الذي قرب فيه أبو المعالي الجويني المذهب من الاعتزال. في مجلسه أثنى مجلسه ومجالسه في لي أعناق النصوص تأويلا وتحريفا لعلو الله، معلوما أن مذهب الأشاعرة أن الله إن ليس في العلو. ثم اختلفوا فلاسفتهم ومتكلمون يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا منفصل ولا متصل، وهذا هو الوهم بأم عينه والخيال، إذ ليس له وجود خارج الذهن. وعامة الأشاعرة والمتكلمين قالوا إن الله إن في كل مكان. حاول أبو المعالي يلوي أعناق النصوص، يؤول ما جاء في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة المتواترة في علو الله جل وعلا. قال له تلميذه أبو علي الهمداني: دعنا يا أستاذ من الكلام في الآيات وفي الأحاديث، لأن أبا المعالي أوتي قوة في الجدل وفي الإقناع. قال: ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا الله جل وعلا باتجاهه إلى العلو؟ فلطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن دليل الفطرة السليمة لا يمكن أن يدفع. إذن متى يستدل بالفطرة؟ استقلالا أو تابعا لأدلة الكتاب والسنة والإجماع؟ تابعا لها. فمصادر العقيدة في تلقيها ثلاثة، المصادر الأصلية الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. طيب ما مصدر تلقي العقيدة عند الجهمية والمعتزلة والمتكلمين؟ المصدر الأصيل عندهم العقل، ولهذا يحكمون العقل على الشرع وعلى النقل، فيؤولون الشرع، يؤولون الوحي لأجل أن يوافق الدليل العقل. وهم مع هذا لم تسلم عقولهم ولم تقترب هذه التأويلات والتحريفات التي حرفوا فيها أدلة الشرع. خذوا على هذا مثلا في تأويلهم يد الله جل وعلا، الصفة الذاتية له سبحانه باليدين، مرة أول هذه اليد إلى القدرة، ومرة أولوها إلى النعمة، ومرة أولوها إلى القوة. فهم مضطربون في هذا التأويل الذي حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه، تحريفا معنويا في التأويل وتحريفا لفظيا عند غلافهم. لو كان المراد باليد القوة أو القدرة أو النعمة، ما معنى أن يسميها الله جل وعلا في قوله عائبا ومنكرا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان؟ ما معنى أن تثنى لو كان مراد بها القوة أو القدرة أو النعمة أو ما إلى ذلك؟ ولهذا هذا الدليل العقلي عندهم لا يضطرب، بل يضطرب ويتناقض في أوله، أو يضطرب ويتناقض في أثنائه وآخره. طيب، ما هو مصدر تلقي العقيدة عند الصوفية يا أيها الإخوة؟ ها؟ الذوق والوجد والاستحسان النفسي. فما استحسنوه في أذواقهم وفي وجدهم بنوا عليه دينهم. وهذا له أثر الآن يا أيها الإخوة عند بعض العوام، ويظهر كثيرا هذا في صنفين: في النساء وفي ضعاف الإيمان من الرجال والشباب، وضعاف الإيمان من النساء. إذا بنوا دينهم على الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات الآن أليست هي أصل يبنيها أليست هي أصل يبني عليه هؤلاء دينهم واعتقاداتهم؟ يبني عليهم وإن كابر وعانى، لكن صارت أصل. إذا رأى مناما ثم عبر له معبر أيقن بأنه يكون كما عبره هذا المعبر. وهذا كثير في أوساط النساء، وكثير في أوساط من ضعاف الإيمان وضعاف العلم من المسلمين، ولا سيما من الشباب. وهو كذلك أصل ينبني عليه عند الصوفية دينهم. ولهذا عندهم أن الرؤى المنامية كرامة ينبني عليها أن هذا ولي أو ليس بولي، لأن الولاية عند الصوفية مناطة مرتبطة بالكرامة. كل من كان ولي فلا بد أن تقع له كرامة، ومن ليس بكرامة ليس بولي، ومن لم تقع له الولاية الكرامة ليس من أهل الولاية. وهذا أعني بناء الدين وبناء المعتقد وبناء اليقين على المنامات اضطرب حتى دخل في عوام الخوارج، دخل عندهم هذا الأصل. فبنوا دينهم من جهلهم، لأنهم جهلاء بدين الله بشرع الله بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوا دينهم على هذه المنامات. وخذوا على هذا مثالا تطبيقيا فيما حصل في فتنة الحرم قبل 26 سنة. فإن من أسباب ذلك أن الشيطان جاء إلى هؤلاء المتدينة، ومنهم من كان على خير لكنه جاء الشيطان إليه فأضله على علم أو على سوء فهم. فجاء الشيطان إليه في منامات فقال إن المهدي هو فلان، وتوارد على هذا الجن الغفير منهم حتى أصبحوا وأيقنوا أن فلان بن فلان محمد بن عبد الله هو المهدي، مع أنه من قحطان وليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن مولى الرجل ابن بنتهم هو منهم، فلووا أعناق النصوص حتى توافق ماذا؟ هذه المنامات. فكان من نتاج ذلك ماذا؟ أن استحلوا الدم الحرام في الشهر الحرام في المكان والبيت الحرام. كيف تأثى ذلك؟ تأثى هذا لما بنوا هذا الدين واعتقاد المهدية في فلان على رؤى منامية. طيب، المنام هل ينبني عليه اعتقاد؟ هل ينبني عليه حكم عملي أو شرعي؟ لا ينبني على المنامات حكم شرعي أو اعتقادي إلا منامات من؟ الأنبياء فقط. ولهذا رؤيا الأنبياء وحي. طيب، رؤيا غيرهم ليست وحي، وإنما غاية ما فيها إذا كانت من الرؤى الصالحة فهي مبشرة، أحسن ما فيها أنها مبشرة، والغالب عليها أنها أضغاث أحلام، ومنها ما هو حلم تحزين وتخذيل من الشيطان يسمى عند الناس بالكوابيس. فالمنامات في أنواعها ثلاثة: إما حلم وهو تحزين من الشيطان يحزن المؤمن يريه في منامه الأشياء الشنيعة العظيمة المحزنة له والمخيفة له، أو أبغاث أحلام لا اعتبار بها، أو ماذا؟ رؤى صالحة مبشرة فغاية ما فيها أنها بشرى لكن لا ينبني عليها دين ولا اعتقاد ولا أي حكم شرعي. وفي مسألة المنامات لعلي أفصل تفصيلا يسيرا، إذا كان الحلم الذي رآه الإنسان في منامه من الشيطان محزن يسمى عند الناس بالكابوس، فإن الموقف الشرعي منه بخمسة أشياء. إذا رأى الإنسان في منامه ما يزعجه، كأن يرى أنه يسقط من السماء، أو أن رأسه قد تدحرج، أو أن كلابا أو حياي أو ثعابين تلاحقه وتنهش منه، رأى في منامه ما يفزع منه ويتأذى، فالموقف الشرعي بخمسة أشياء. الأول أنه إذا انتبه من نومه فلينفث عن يساره كم؟ ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الموقف الرابع ينقلب على جنبه الآخر، فإن كان نائما على الأيمن انقلب على الأيسر، وإن انتبه وهو على الأيسر انقلب على الأيمن. طيب إذا كان مستلقيا على قفاه يغير هيئته، إما إلى أيمن وهو أشرف وأفضل، أو إلى الأيسر. الموقف الخامس أن لا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحدث بهذا المنام المزعج الحلم، لا يحدث به أحد، لأن هذا من تحزين الشيطان وتخذيله وإزعاجه العبد المؤمن. طيب إذا تكرر المنام عليه ثمة موقف سادس، وهو أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، لأنه بهذا يدحر من أيها الإخوة؟ يدحر الشيطان ويخزيه. طيب بعض الناس يشتكي يقول قد أنا المنامات هذه الأحلام الأحلام المزعجة والكوابيس تأتيني حتى إذا نمت على طهارة وقد أورث. نقول نعم، الشيطان لا يزال بالعبد يخذله ولا يطرده إلا ذكر الله جل وعلا واعتصام العبد بالله والتجاؤه إلى الله جل وعلا. النوع الثاني أبغاث الأحلام. أبغاث الأحلام يسميها الناس عندنا الآن بالخرابيط، ثم بيش بالخرابيط التي لها شيء لها. من أبغاث الأحلام ما يراه الرجل كأنه يطأ ذات محرم منه كأمه وأخته وبنته، هذا من أبغاث الأحلام. فإذا وطئ هؤلاء ثم أنزل هذا من أبغاث الأحلام الذي لا ينبني عليه حكم. وعكسه أيضا أن ترى المرأة أنه يطأها ذو محرم، أبوها أو أخوها أو عمها أو ابنها أو خالها، ثم تنزل، فإن هذا من أبغاث الأحلام الذي لا ينبني عليه شيء. والنوع الثالث رؤى مبشرة الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت ذلك في الصحيحين. سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن المنامات تنقسم إلى قسمين، إلى رؤى صالحة مبشرة وإلى أحلام مزعجة، وقال إن أبغاث الأحلام راجعة إلى أحد هذين النوعين، وهذا التقسيم الحقيقة له حظه من النظر والاعتبار. هذا استطراد فيما يتعلق بالمنامات، لأن المنامات أصل يبني عليه من؟ الصوفية، ويبني عليه أهل الوجد وأهل الذوق دينهم واعتقادهم، ودرج هذا حتى عند ضعاف الإيمان وإلى بعض أتباع الفرق الضالة كعوام الخوارج. من مصادر تلقي العقيدة عند الصوفية أيضا اعتمادهم على الأذواق والاستحسانات، اعتمادهم على الذوق والاستحسان، فما استحسنوه وأدركوه بذوقهم ووجدهم بنوا عليه دينه. هناك أصل يبني عليه ضعاف الإيمان وضعاف العلم دينه، سواء في الشريعة أو في العقيدة، وهو أن هذا ينفع، اعتقاد أن الشيء ينفع أو نافع في نفسه، أو أنه لا يضر في نفسه، يعتبرونه أصلا لبناء الأحكام والشرائع عليه. مثلا أهل البدع، البدع العملية أو البدع الاعتقادية، يبنون هذه البدع على أن هذه الأشياء ما تضر، أشياء تنفع اجتماع الناس على ذكر معين على طريقة معينة، أحياء ليلة من الليالي على هيئة معينة، أن هذا ما يضر، أحسن من اجتماعهم على منكر أو على شرب خمر أو على جريمة من الجرائم. فيستحسنون هذه الأشياء بأذواقهم بدعوى أنها تنفع ولا تضر، فيصير هذا مع تراكم الأزمان أصل يبني عليه هؤلاء دينهم عقيدة أو شريعة. طيب، هناك مسألة من مصادر تلقي من المصادر الشرعية المعتبرة، القياس، وهو مصدر في أصول الفقه وفي الفقه، القياس الصحيح، ويسمى عند العلماء بالقياس الجلي، ويسمى بالقياس التمثيلي، يسمى عند المناطق وعند الأصوليين بالقياس التمثيلي، ومؤداه الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة صحيحة أو لعلة صحيحة جامعة. هذا القياس مصدر من مصادر الفقه، مصدر من مصادر الفقه. طيب، هذا القياس الذي هو مصدر من مصادر الفقه، هل هو مصدر معتبر في العقيدة ولا لا؟ أو نصوغ السؤال بطريقة أخرى، ما مكانة القياس في العقيدة؟ نعم، أنت أي القياس ليس من مصادر العقيدة المعتبرة، ليس من مصادر العقيدة المعتبرة لا تلقيا ولا استدلالا. لما؟ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل، القياس الذي يسمى بالقياس التمثيلي، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، والله جل وعلا لا يصح بحال من الأحوال أن يلحق المخلوق، كما أن المخلوق لا يصح أن يلحق بالخالق جل وعلا، فبطل في باب العقيدة ما يسمى بالقياس التمثيلي أو القياس الأصولي. الأقيسة في القياس تقسم ثلاث أقيسة شهيرة، القياس الشهير أشهرها القياس التمثيلي وهو القياس الأصولي الفقهي، ويسمى بالقياس التمثيلي كما عند المناطق، لأن فيه إلحاق أصل، إلحاق فرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة، كما ألحقوا المخدرات بالمسكرات، فالمخدرات إيش؟ فرع ولا أصل؟ فرع، والمسكرات أصل في الحكم، وهو ماذا؟ التحريم لعلة جامعة بينما وهي الإسكار وذهاب العقل. طيب، هناك قياس آخر يسمى بالقياس الشمولي، القياس إيش؟ الشمولي، وهي ما صدر بعبارات العموم ككل وعبارات الشمول، وهذا القياس يحاول أن يطبقه المتكلمون والمعتزلة والجهمية، عموم المعطلة يطبقونه في نفي الصفات، فيقولون كل متصف في الصفات فهو جسم، والله ليس بجسم، إذن الله عندهم النتيجة ماذا؟ لا يتصف بالصفات. فالقياس الشمولي ما بني على مقدمتين في لفظ العموم ككل، ثم استخلص منهما نتيجة من هذا اللفظ العام أو هذا اللفظ الشام، ومثاله كل متصف بالصفات فهو جسم أو حيوان، والله ليس بجسم وليس بحيوان، إذن الله ليس متصف بالصفات، فبنوا نفي الصفات أو بعضها أو أكثرها على هذا القياس الشمولي. النوع الثالث، وهذا قياس باطل مثل ما هو ظاهر جدا، النوع الثالث من أنواع القياس يسمى بقياس المثل الأعلى، ويسمى أيضا عند العلماء بقياس الأولى، وهذا القياس هو الذي يجوز تطبيقه في أسماء الله وصفاته وفي أفعاله سبحانه، وهذا القياس جاء التنويه عنه في آية النحل، ولله المثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ما هو قياس المثل الأعلى؟ معناه ومؤداه بعبارة مختصرة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. انتبهوا لها، فالعبارة هذه مختصرة جدا، ذكرها العلماء شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم وذكرها غيرهم ممن قبلهم ومن بعدهم، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق لا كمال فيه بوجه، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. لعلي أبسط الكلام على هذا المثل بالأمثلة، مثال أو مثالين حتى يتضح، وأختم الكلام على هذا المثل حتى أدخل إن شاء الله في مجال آخر في الدرس الذي يكون بعد الصلاة. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مثل ماذا؟ الحياة. الحياة كمال ولا نقص؟ كمال. ضدها ماذا؟ الموت. العلم كمال ولا نقص؟ كمال. ضده الجهل. هذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالمخلوق الحي العالم أكمل من المخلوق الميت الجاهل. إذن هذا الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأنه هو الذي منح المخلوق هذه الصفة فهو أولى بأن يتصف بها سبحانه. طيب هذا القيد وش مفهومه؟ كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا بد من هذا القيد. مفهومه أن هذا الكمال إذا تضمن نقصا فالله يتنزه عنه. النوم في المخلوق كمال ولا نقص؟ أيه أكمل، المخلوق اللي ينام ولا المخلوق اللي ما ينام؟ اللي ما ينام هذا مريض ولا لا يا أخوان؟ يعطى علاجا حتى ينام. إذن النوم في المخلوق كمال تضمن نقصا، وهو حاجة المخلوق للنوم فيستريح. فلما كان كمالا تضمن نقصا بوجه من الوجوه فالله لا يتجه، فالله لا يتصف به بل يتنزه عنه. خذوا مثال هذا، الزوجة، الزواج بين الذكر والأنثى، فالمخلوق المتزوج ذكرا أو أنثى أكمل من المخلوق الإيش؟ غير متزوج، فهو كمال لكن تضمن نقصا وهو حاجته إلى الطرف الآخر. فلما كان كمالا تضمن نقصا تنزه الله عنه. الولد أيهم أكمل، المخلوق الذي له ولد ولا المخلوق اللي ما له ولد؟ اللي له ولد أكمل، واللي ما له ولد عقيم أو عاقل، فالذي له ولد أكمل، لكنه لما تضمن هذا الكمال نقصا، لما تضمن هذا الكمال نقصا وهو حاجة الولد، حاجة الوالد إلى ولده، كان هذا الكمال المتضمن نقصا منزه عن الله جل وعلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، حيث تنزه سبحانه عن الصاحبة، وتنزه عن الولد كما تنزه عن الشريك، وتنزه عن الولي من الذل. ولهذا كانت أعظم سورة في القرآن دلت على التوحيد هي سورة الإخلاص، نفى الله جل وعلا فيها عن نفسه التولد، ونفى عن نفسه ماذا؟ الولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين وهم أهل فخر في أحسابهم وأنسابهم وآبائهم وقبائلهم قالوا يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو؟ فنزل نفسه الله بهذه السورة، قل هو الله أحد واحد أحد الله الصمد سيد كامل في سؤدده لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لم يلد ولم يولد. نفى سبحانه أن يلد أن يكون له أولاد، وقد ادعى أولئك أن له أولاد، قال اليهود إن عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال العرب المشركون الأوائل إن الملائكة بنات الله، لكن هل قال أحد إن الله له أبوين؟ لا. فلما نفى التولد نفى الولادة، نفى التولد حتى لا تكون مسألة اضطرادها عكسي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا ضي ولا مساوي. فعدلت هذه السورة ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاث مناحي، توحيد واستمرت هذه السورة في أنواعه الثلاثة، وقصص وأحكام وشرائع حلال وحرام. إذن كل كمال ثبت للمخلوق بشرط بقيد أن لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والله أولى به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق والله أولى بالتنزه عنه. مثاله الظلم صفة نقص، يتنزه عنها الكمل من المخلوقين، فإذا تنزه عنه الكمل من المخلوقين فالله أولى بأن يتنزه عن هذا النقص وهو الظلم. لاحظتم يا أيها الإخوة، هذه قاعدة المثل الأولى والمثل الأعلى، وهي التي تطبق في باب الأسماء والصفات بالخصوص، لكن على أنها تابعة لا استقلالا، وهو قياس المثل الأعلى. إذا القياس ليس له اعتبار في مجال العقيدة إلا ما كان لقياس المثل الأولى، وأيضا يعتبر بجانب آخر في القياس، وهو إثبات الكمالات لله جل وعلا، إثبات الكمالات. فنفي الشرك وبيان قبحه يكون بالقياس، كما ضرب الله على ذلك المثل في سورة النحل وغيرها. أيهما أصح وأسلم؟ رجل جعله الله سلما لرجل، أم رجل فيه شركاء متشاكسون؟ من كان فيه شركاء متشاكسون مختلفون، ولهذا لا يستقيم حاله. لكن من كان سلما لرجل مثلا، له واحد يأمره وينهاه، فهو عندئذ يحقق له معنى الولاية ومعنى العبودية. كذلك في باب التوحيد، لو كان الله جل وعلا له شركاء في العبادة، فهذا يأمره بعبادة وهذا ينهاه عنها، يستقيم أمره في التوحيد؟ يستقيم أمره في العبادة؟ ما يستقيم. ولهذا كان هذا المثل المضروب في هذه الآية دليلا على توحيد الله جل وعلا بإفراده وحده بالعبادة والقصد والطلب والرجاء دون ما شريك. وهذا ما نبه عنه العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في أمثال القرآن. هذا ما يتعلق بالقياس، ويبقى إن شاء الله الكلام في المجلس القادم حول حديث الافتراق وتفيؤ بعض أحكامه المتعلقة بالمقدمات، ثم الدخول بعده إلى ما يتعلق بالمصنفات في العقيدة. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل السؤال يكون الدرس القادم حتى تستريحوا، لأني أرى أن الناس بعد الإفطار أنهم تعبوا شوي.